بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الثاني، والمفروض ان احنا واقفين عند اقتباس انا حطيت له عنوان سبب استعراض العقائد الباطل. واحنا كنا بنتكلم على في الاجزاء اللي فاتت على مسألة ان هل هو المسيح حي بالآب ولا حياته من ذاته والكلام ده كله. وبعدين كأن كرولوس اتفق على ان لما جه ارميا ده اللي هو بيمثل الرأي الاخر، هو سلم في مسألة التفسير التعبان بتاع النص بتاع وانا حي بالآب، ونفض للنص اللي بيقول كرولوس قال بس ما فيش نص بيقول ان هو اعطي حياة، وتجاهل النص اللي هو بيقول كما ان الاب له حياه في ذاته كذلك اعطى الابن ان تكون له حياه في ذاته. فراح جه تكلم جاب سيره النص بتاع رفعه الله لما كنا بنتكلم على هذا هو الاله الحق والحياه الابديه. فراح كيرلس قال ده هو اعطي ان يسمى الاله الحق او يسمى الله. وقعدنا نشرح ان ده خلل عقائدي كان موجود عند الاريوسيين، ان كأن الاسم الالهي لانه هو عرفنا ربنا فيجوز ان احنا نقول عليه الله والعياذ بالله. مع ذلك رغم ان هم بيقولوا عنه الله الا انه غير مستحق للعباده، وهو مش اله حقيقي مستحق للعباده. البتاع ماشي. راح قايل اعطي اسما فوق كل اسم، وكيرلس اتفق قال لي اني اتفق معك انه قد اعطي اسما فوق كل اسم. وبعدين قال لك فيما معناه ان ما دام النص واضح يبقى ما ينفعش تجادل فيه وما تحاولش تأوله، وقلنا ان ده المفروض يلتزم بيه في كل النصوص مش نص ونص على مزاجه، لان النصوص كثيرة واضحة. وبعدين في الاخر بقى تكلم عن الهراطقة وقال لك ان هم بيستغلوا اي امر يظهر وكأنه ضد مجد وكرامة الابن، يعني بيبين ان هو ايه ضد الوهيته. وقلنا ان فيما بعد كيرلس كأنه مقر ان فعلا في نصوص ظاهرها وواضحة ان هي ضد ان المسيح اله حقيقي وضد الوهيته، لكن هو طبعا بيفسرها ايه ان دي نصوص مناسبة لعملية الاخلاء اللي هو التجسد. وقعدنا نتناقش عن التجسد ده والإخلاء، وقلنا ان ده امر مستحيل، وان هل الاله بيترك ألوهيته في السماء وينزل ما يبقاش اله بعد كده يكتسب صفات الألوهية من اول وجديد. وقلنا ان الصفات الذاتية لله لا تنفك عنه بحال من الاحوال، وهي الله عز وجل متصف بالصفات الذاتية منذ الأزل وإلى الأبد، وإن الإله لا يتغير، ما ينفعش في لحظة من اللحظات يتخلى عن صفات الإلهية وينزل يبقى إنسان بعد كده يكتسبها تاني، ده كلام فاضي. وقلنا إن مسألة الإخلاء الشماعة اللي المسيحي بيعلق عليها أي نص يجدها إن هي ضد ألوهية المسيح، رغم إن أنا دايما بكرر وبقول إنه بحسب العقيدة الأرثوذكسية هم بيعتقدوا ان شخص الاله نزل. يعني انا بحاول افرق ما بين مفهوم التجسد ومفهوم الاخلاء. يعني المفروض التجسد ايه؟ ان الاله نزل من السماء بصفاته الالهية واتحد بالجسد البشري اللي هو خلقه من مريم عليها السلام، واضاف لنفسه بهذه العملية عملية الاتحاد اضاف لنفسه الصفات الانسانية، بغض النظر ان ده في حد ذاته مستحيل وان ما ينفعش الصفات متناقضة ومضادة والعقل والمنطق والحس المشهود والفطرة والطبيعة وكل حاجة في الدنيا بتقول باستحالة اتحاد الضدين. ده عندي مفهوم غير مفهوم الاخلاء، لان هو بحسب ما هو فاهم الاخلاء يبقى ما حصلش اتحاد ما بين ألوهية وإنسانية، ده ساب ألوهيته في السماء ونزل اكتسب إنسانية، كأن الألوهية دي كان جاكيت هو لابسه خلعه وسابه فوق ونزل لبس جاكيت جديد الإنسانية واتولد كإنسان. فلو احنا يعني أبطلنا خلاص مفهوم الإخلاء وهنفضل بمفهوم الألوهية والإنسانية والاتنين متحدين مع بعض، في نقطة أنا كنت دايما بقولها، إن إحنا اتفقنا إن الشخص الإلهي الأقنوم ده هو اللي نزل، فهو الشخص اللي بيتكلم، وهو الشخص اللي مالك لهذه الصفات، وهو الشخص اللي بيفعل بحسب هذه الصفات. يعني كل حاجة من أفعال وأقوال ستنسب للشخص الإلهي ده، للأقنوم. علشان كده الأرثوذكس بيقولوا الإله هو اللي اتصلب، الإله هو اللي مات، وهكذا، وبينسبوا لربنا كل الصفات النقص الإنسانية والعياذ بالله. كنت دايما بقول لو هو يعني ظاهر عليه ان هو انسان خلاص، فما بقاش محتاج انه يثبت للناس انسانيته، وده الظاهر من الكتاب المقدس، ان هو معروف انه انسان، ومش ده ابن مريم وده ابن يوسف، يعني مش محتاج يثبت لهم ان هو انسان، ده واضح وبين. فبالتالي المفروض بقى لو هو هيعمل افعال واقوال بحسب ما المسيحي بيعتقد، كلها تكون افعال واقوال تبين لهم ان رغم ان انا انسان اهو قصادكم، بس انا الاله نزلت لكم من السماء، والدليل اقوال معينه مثلا يقولها تثبت، او افعال معينه، او ايا كان بقى بحسب اعتقاد المسيح. اللي احنا بنلاقيه بقى ان دايما افعاله واقواله بتبين انه بينفي عن نفسه كونه الاله، وان لا ده انا انسان بس ربنا اعطاني سلطان. مهما حاولت ان انت توفق، ستجد ان النصوص ضد مفهوم ان لا ده هو الاله ونزل. لا، ده هو اصلا انسان واكتسب سلطان الهي فيما يناسب انه نبي ورسول، زي ما قلت قبل كده بخصوص سيدنا سليمان، هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. كان بيأمر الريح وبيسيطر على الجن والشياطين وغواص وبناء، وبيعمل كل اللي هو عايزه، لكن مدام ثبت ان هذا عطاء الهي ليس له من ذاته، مش مجده الشخصي، يبقى خلاص مهما عمل، حتى لو امر الشمس انها تقف في كبد السماء زي ما حصل مع يشوع بن نون وفتح بيت المقدس، وده ثابت عندنا وعندهم، ما يتقالش بقى يا ده شوف ده الاله اتحكم في الطبيعة. لا، حتى لو عمل ايه، مدام ثبت انه هو عطاء يبقى خلاص. هنا بقى بيتكلم في موضوع بسيط في سياق كلامه عن الهراطقة والكلام ده كله، وان هم بيستغلوا اي نص يظهر انه ضد مجد وكرامة الابن. كورولوس الاسكندري حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 56 بيقول، ارميا بيقول، مش عارف ليه المفروض دي تبقى ما علينا، إرميا بيقول إن حديثك يوضح بشاعة هذه الأمور غير اللائقة، بغض النظر يعني إيه هو اللي قاله كيرلس قبل دي مش مهم، كأنه تكلم عن الهراطقة وإن الهراطقة بيقولوا حاجة زي كده يعني. فكيرلس بيقول بالفعل هي أمور بشعة، لكن من الضروري أن نستعرضها، لأننا عندما نفعل هذا فإننا نستبعد ما هو ليس حق ونظهر ما هو حق. أنا حاطط الاقتباس ده يعني كبيان، ده منهج بغض النظر كيف طبقه كيرلس، لكن هو منهج مقبول، منهج مقبول من الناحية الإسلامية، إن أنت تستعرض الأمور ممكن يكون هي شر، أو أمور فيها كلام عن كفر أو كلام عن شرك، لكن علشان توضح وتفرق ما بين ما هو حق وما هو ليس حق. في معظم الناس بيقولوا، والنقطة دي يعني ممكن تتكلم فيها مع ناس كتير علشان تقنعهم، يقول لك ايه، يكفي إقامة الحق بعد كده الباطل بيمشي لوحده. انا اقول له ماشي، بس إقامة الحق ده في حد ذاته وكمنهج قرآني وكمنهج نبوي كان من ضمنه بيان ان هذه عقيدة باطلة، سواء انت يهودي بتعتقدها، او انت كمسيح بتعتقدها، او مجوسي، او وثني مشرك بيعبد الاصنام. من ضمن إقامة الحق هو انك تسلط الضوء على الباطل وتعرفه ان هو باطل، فكده انت عملت حجاب وحاجز وتسلط الضوء على الحق وتبين ايه الفرق ما بين الاثنين. ده بيمنع ان الشخص لو هو عارف فقط تفاصيل عن الحق لكن ما يعرفش عن الشر بيقع فيه. وحديث حذيفة من اليمان مشهور انه كان بيقول بيتكلم بيقول ان معظم الناس كانوا بيسألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الخير لكن انا كنت بروح اسأله عن الشر مخافة ان اقع فيه. وده فقه هام جدا، ان يعني من ناحية فلسفة اسلامية بيظهر لك مبدأ ان الخير والحلال والطيبات بتبقى حاجات كتيرة جدا جدا، والشر والحرام نقاط معينة اقل من المباح من الحلال. فكون ان انت تعمل دوريات حوالين الشر وحوالين الكفر وحوالين الشرك والكلام ده كله عشان تعرفه علشان ما تقعش فيه، يبقى بالتالي اوتوماتيك اي حاجة تانية هتبقى خير ومباح. وعلى فكرة النظرة دي مش موجودة عند النصارى وعند اليهود. وبولس له نصوص كتيرة هو بيشوف، لان احنا عندنا معظم القرآن الكريم اعملوا كذا خير اعملوا كذا خير اعملوا كذا خير، قليل جدا ده محرم ده شر ده محرم، ده كمقارنة يعني كنصوص شرعية. اليهود والنصارى بقى كان عندهم دايما التشريعات ايه؟ ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش، قليل جدا لما تلاقي اعمل. فبقى عنده تصور الشريعة دي عمالة تحرمني من حاجات عمالة تحرمني من حاجات عمالة تحرمني من حاجات، والشريعة دي ملهاش لازمة غير ان هي تدلني عن الشر. فاهم ازاي؟ ده بولس قال الكلام ده في رسائل، وكان عنده تصور مقيت جدا ووحش جدا عن الشريعة، لانه ما عندوش غير ان الشريعة ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش. فلا، المهم ان الحتة دي انت بتستعرض امور بشعة غير لائقة. هو بالنسبة له ان كلامه عن عقائد الاريوسيين او الهراطقة التانيين. احنا بالنسبة لنا ممكن لك يا انت ليه بتتكلم عن التجسد، ليه بتتكلم عن الثالوث، ليه بتتكلم عن الامور البشعة دي اللي هي عقائد المسيحيين. انا شخصيا بقول انه مذموم ان الشخص يكون كلامه كله عن العقائد البشعة من غير ما يكون في بيان للحق في المقابل وعملية مقارنة. يعني المنهج ده يمكن بتلاقيه في البلطوق كتير او ممكن على منتديات او حاجات زي كده، انه يقول لك انا مش بتكلم غير في المسيحيات، فكل كلامه طعن طعن طعن طعن في العقائد المسيحية، فممكن المسيحي ده يكره نفسه ويكره دينه. في الاخر الخلاصة انت ما كلمتوش في حاجة عن الاسلام، فممكن يبقى لديني او ممكن يلحد او ممكن يعني دماغه تضرب، بس هو ما يعرفش حاجة عن الحق. فهنا النقطة الهامة اني لما بتعرض ما هو ليس حق تظهر قصاده في نفس الموضوع في نفس الكلام ما هو حق، علشان يبقى بينت الفارق وقارنت، فيترك ما هو ليس حق وايه ويذهب للحق. كنت دايما ساعات بقول ان لما كنت بناقش الإخوة اللي بيقول لك لا اكتفي فقط بنشر الحق اللي هو فيما معناه، هو يقصد مالكش دعوه بعقائد المسيحيين، ما تتكلمش عن حد غيرك، يعني هو يقصد كده. قلت له بص، انت ممكن يعني تلمس حكمه معينه في بعض الايات القرانيه اللي هي ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. في بعض المغفلين الجهلاء للاسف الشديد يقول لك شوف هو ربنا ما قالش لقد كفر النصارى يبقى النصارى مش كفار، ده فكر تعبان جدا. في فكر تاني بقى ان معروف مين اللي قالوا ده، والآية دي في السياق انهي سورة في سباق ولحاق وبيخاطب انهي عقائد، بس هو ايه يعني لما بيخاطب المسلمين في بيان ان هذا كفر، في بعض الآيات مش بالضرورة ربنا بين فيها بتصريح دي عقائد مين. زي مثلا في سورة الإخلاص من أهم السور اللي العلماء بيشرحوها في التوحيد، اي شخص يعرف عن المسيحية حاجة هيعرف الآية دي بتضربهم في السورة دي بتضربهم في مقتل. ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده هم ما فيش يعني دول الاساس في البشرية اللي كان عقائدهم فيها الكلام ده اللي ربنا ابطله في سورة الاخلاص. لكن ربنا ما ذكرش في سورة الاخلاص ان دي عقائد المسيحيين او حاجة زي كده. فيها نوع من انواع التلطف في الدعوة وفيها نوع من انواع ان انت ما تجرحوش. لكن في نفس الوقت يعني انت لو عاوز تتبع المنهج انت هتجيب سيرة عقائده وهتبين ان هي باطل فما تترفعش عن ده. لكن ممكن لما تعرض ده في اكثر من طريقة او اكثر من اسلوب بحيث ان انت ممكن ما تجرحوش او يعني او بطريقة ما تقومش فتنة طائفية او ما تؤديش الى ان المسلم بقى اللي انت شرحت له عقائد المسيحيين تبقى يعني تصرفاته مع المسيحي عدوانية او حاجة زي كده. فاهم ازاي؟ لكن ما تمتنعش ان انت ما تجيبش سيرة عقائده. صحيح. ودي من دي يعني زي ما انا قلت كنت مناقش مسيحيين فمثلا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. انا فهمت الآية ربنا بيقصد عن ايه انه كفر. ده ممكن يكون مش بس منطبق على النصارى زي ما انت تقصد. يعني لو كانت الآية مثلا تكلمت عن النصارى طب ما في مثلا ثالوث فرعوني في ثالوث في ديانات تانية وحاجات تانية. فبقت الآية شاملة كل اللي وقعوا في هذا النوع من الكفر مش بس النصارى كمان ناس تانيين. فبقت الآية أبلغ يعني وأعمق. لكن مثلا بالنسبة للمسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم ده معروف هم النصارى بس اللي قالوا كده. مفيش حد تاني قال كده. لو أي حد تاني قال كده هيبقى داخل تحت النصارى يبقى هو نصراني. بس ربنا ما قالش إن هنا ان اللي قالوا دول هم النصارى. فبتقدر تستشف ان انت بتتعامل مع المسألة عقائديا كنوع من انواع العلم اكتر من انه قضية شخصية ما بينك وما بين مسميات او ديانات تانية. وده ادب رفيع لازم نتعلمه من القرآن والسنة. لان في معظم الناس بتحاول تخلي الحوارات العقائدية ومقارنة الاديان مسألة شخصية وكراهية ما بين طائفتين. لكن لا هي المسألة ان في حق وفي باطل بغض النظر انت مسيحي ولا يهودي ولا بوذي ولا هندوسي ولا بتاع. احنا بنتكلم في المسألة بشكل علمي عقائديا. انت وقعت في ده يبقى انت وقعت في الكفر بحسب التصنيف العلمي ده او بحسب الشرح العلمي ده. لكن انا بقول ان مهم حتى في زي ما كنت بتكلم مع الأخ لو احنا مثلا زي في الكويت او في الخليج عدد الشيعة كتير فقطعا ولا شك لما بيجوا مثلا يتكلموا عن الصحابة بيبينوا عقائد الشيعة في الصحابة على ان ده ليس حق ده باطل. ليه؟ علشان في امكانية كبيرة ان ممكن يقابلني واحد شيعي او حاجة زي كده يحاول يغير افكاري يقنعني بحاجة باطلة. لو انا معرفش مسبقا وانا بدرس العقيدة ان الفكرة دي اصل خلي بالك في بعض الناس يعني لو الله عز وجل قل هو الله واحد الله الصمد معظم العلماء قالوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دي نتائج مترتبة على كون ان الله عز وجل متصف بانه احد وصمد. في ممكن ده برضو فقه اسلامي في بعض المستويات من البشر من التفكير هو يقدر يجيب الاستنتاج لوحده. فاهم ازاي؟ من غير ما انا اقوله ان القول بان الله ولد ابنا وانبثق منه ده ضد الاحادية وضد الصمدية وان نسبة الولد لله تقتضي. فاهم ازاي؟ ممكن هو يربط ده كله لوحده. لكن اكيد في حكمة بس ثانية واحدة فاكيد في حكمة بان الله عز وجل بين ان القول بده باطل وان يجب نفيه عن الله عز وجل والله عز وجل لا يتصف بهذا ما ترك لناش ان الموضوع يكون ايه كل واحد وذكائه وكل واحد واستنتاجه وهيقدر فيبقى لما اجي مثلا اتكلم في عقيده معينه وانا عارف ان في نصوص شرعيه بينت المقابل، يبقى علشان يحصل تمام الايمان ويحصل تمام التحصين لعقيدته ان انا اذكر لا خلي بالك في النقطه دي هي تقتضي كذا انه يبقى مخالف، ودي عقيده الفلانيين ودي وده باطل فتحذر منه. فاحنا هنا في مصر انا بعتقد ان لازم يحصل تحذير عشان ما يقعش انه يفتكر ان ممكن عقيده بيعتقدها المسيحي حق مش باطل ويحصل عنده خلل، او زي ما في الخليج بيحذروا من الشيعة واحنا كمان داخلين في الطريق، او زي مثلا لما جيت فترة والبهائية كانت رائجة عندنا في مصر وكان بيحصل تحذير ان هم عندهم عقائد كذا كذا كذا دي اصلا بتخرج من ملة الاسلام، اللي يعتقد بكده ما يبقاش مسلم اصلا وهكذا. فمهم الاشارة الى الباطل على انه باطل والمقابل له انه حق علشان تحصل هذه الفرقة. طيب هنا بقى اقتباس جديد، تفسير عجيب لنصوص مشهورة. كيرلس الاسكندري حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 58. كيرلس بيقول وإن كان الكلمة ليس هو الله بالطبيعة، طبعا الأقنوم الثاني في الثالوث هو بيقول عنه الابن، بيقول عنه الكلمة، ممكن في بعض الترجمات اللوغوس أو اللوغوس اللي هو اللفظ اليوناني اللي بيترجم الكلمة يعني. وإحنا قلنا إن الكلمة مفهوم النصارى في الابن والآب والكلمة مرتبط في الأصل بفهم الوثنيين اليونانيين الفلسفي عن اللوغوس وعن الكلمة. يعني النصارى نقلوا هذا نقلا من الفلاسفة اليونانيين اللي كانوا بيعتقدوا بحاجة اسمها اللوغوس، وان اللوغوس ده كأنه الفكر الإلهي او قوة إلهية او حاجة إلهية كده ليها دخل في الكون وليها دخل بتصميم الكون وخلق الكون واللي هو عقل الله الناطق ونطق الله العقل حاجة زي كده يعني. هم خدوا الفكر ده وطوروه اكتر ووصلوا للثالوث اللي هم عليه دلوقتي. وقلت ان لو في حد عايز يجيب اقتباسات اكتر بكتير في مسألة ان اللوغوس منقول عن الفلسفات الوثنية اليونانية ممكن يراجع اي تفسير مسيحي لنص يوحنا 1:1 اللي هو في البداية كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. ما فيش حد راجع متى المسكين، راجع تدرس يعقوب ملطي، راجع انطونيوس فكري، اي حد من المفسرين المشهورين قطعا ولا شك لما يجي يتكلم عن اللوغوس. لان خلي بالك انجيل يوحنا ده هو الانجيل الوحيد، ده مش بس كده، ده هي الفقره دي اللي هو بدايه انجيل يوحنا هي بس اللي بتتكلم عن اللوغوس ده. فاي حد هيفسر المقطع ده من الانجيل لازم يقول لك بقى ايه هو اللوغوس، لان دي حاجه جديده ما قرناش عنها في الاناجيل التانية. فيقوم قايل لك هم من فكرهم ان ربنا كان بيهيئ الكون انه يقدر يستوعب عقيده معقده زي كده، فبدأت تظهر عند الفلاسفة وشوية شوية لغاية ما ايه تبناها اليهود. بيفسرها كده، وتبناها بعد كده اليهود اللي هو فيلون الاسكندري ومش عارف مين، بعد كده بقى كاتب انجيل يوحنا بقى الوحي الالهي يعني. اقرار منهم. انا كنت منزل ثانية واحدة بس ادور عليها، كنت منزل فيديو كانوا بيزعوها على قناة علاقة المنطق والفلسفة بالعقيدة المسيحية وهل المسيحيين يدرسوا فلسفة يونانية ولا لا. ثانية واحدة عايز اطلع فيديو، هو كان عامل مقدمة عن الكلام عن اللوغوس على اساس ارتباط اللوغوس بالفلسفة الوثنية اليونانية، وبعدين هو عمل فيديو دقيقتين في الحلقة بتاعته فريس ومائيل واحد مشهور كده من المنصرين تبع الكنيسة الانجليزية في قصر الدبارة، عمل فيديو مقدمة دقيقتين عن تاريخ اللوغوس في الفلسفات اليونانية، وقال لك ده أساسها مش عارف مين هيراقليتوس أو هيراكليون هيراقليتوس من القرن الخامس قبل الميلاد، بعد كده مش عارف مين طورها ومين طورها ومين طورها لغاية ما لزقت عندنا في إنجيل يوحنا 1:1 بالفكر المسيحي كده. طيب وبعدين هنا بيقول وإن كان الكلمة ليس هو الله بالطبيعة. هنا كالعادة بيقول احنا لو ما امناش بكده هيحصل كده. هو المفروض انه بيعتقد ان الكلمة هو الله بالطبيعة، يعني الكلمة كأقنوم له الطبيعة الإلهية والصفات الإلهية وهكذا. فهنا بيقول وإن كان الكلمة ليس هو الله بالطبيعة فلماذا رأى أنه لا يجب أن يحسب نفسه مع أولئك الذين هم آلهة بالتبني. هنا الجزئية دي أنت تستشف منها إيه؟ هو عاوز يقول لك الدليل على أن الكلمة هو الله بالطبيعة أنه مرضيش يحسب نفسه مع أولئك الذين هم آلهة بالتبني. فاهم إزاي؟ رغم أن الأسلوب ممكن مش أحسن أسلوب يعبر بيه، لكن هو ده المعنى المقصود. إحنا بنستفيد من ده إيه؟ يبقى لو المسيح رأى أنه يجب أن يحسب مع طائفة معينة اللي ينتسب ليها في نفس الوقت ما ينفعش يكون إله حقيقي مستحق العبادة، يبقى المسيح مش إله حقيقي. في بقى نص الأريوسيين كانوا بيستشهدوا بيه، وأنا مش عارف لو إرميا هيجيب سيرته هنا ولا لأ، اللي هو الفكرة إيه؟ هو عاوز يقول إن لو هو إله حقيقي تبع الطائفة دي يبقى هو ما ينفعش يحسب نفسه من طائفة تانية. هو عاوز يقول كده انه خلي بالك الكلمة هو الله بالطبيعة، علشان كده هو مرضيش يحسب نفسه مع اللي كانوا آلهة بالتبني، بغض النظر كلامه صح في الاستنتاج ده ولا لا. في نص تاني في انجيل يوحنا وفي نصوص بقى كتيرة معاها المسيح بيحسب نفسه ضمن الساجدين العابدين. وهل يجوز ان من هو الله بالطبيعة يحسب نفسه ضمن الساجدين العابدين لله؟ لا ما هو هيقول لك اخلاء والشماع، لكن خلينا ندور على النص ده نشوف هو موجود فين اللي بيحسب نفسه ضمن الساجدين. والنص ده استشهد به الاريوسيين وقال لك ده دليل ان هو بيعبد ربنا زينا زيه، بغض النظر عن النصوص التانية اللي بتقول انه صعد الى الجبل منفردا ليصلي والكلام ده كله. هنا ايه؟ نحن نسجد انتم تعلمون لما لستم تعلمون. ده في انجيل يوحنا اهو. هنا المسيح كان بيكلم المرأة السامرية بحسب قصة انجيل يوحنا في الاصحاح الرابع. القصة من اولها إيه؟ ان هم سابوه راحوا يجيبوا اكل وبعدين هو قعد على البئر في من اول عدد رقم 8، لان تلاميذه كانوا قد مضوا الى المدينة ليبتعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وانت يهودي وانا امرأة سامرية؟ وبيبين العنصرية اللي كانت عند اليهود. السامرة طائفة من اليهود بس مستحقرين من عند اليهود العبرانيين او اليهود الارثوذكس. ما علينا، هنا في وسط هذا الكلام المسيح قال لها شيء محدش يقدر يعرفه من البشر العاديين، فاستنتجت ان هو عرف بالوحي ان هو نبي مش ان هو اله. يعني اللي هو يسوع المسيح قال لها اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى ها هنا، روحي نادي على جوزك وتعالي. فراحت المرأة قالت له ليس لي زوج. فراح المسيح قال لها حسنا قلتي. طبعا مش المقصود حسنا قلتي ان حاجة حلوة ان انت مالكيش زوج واللي انت قاعدة معاه ده مش جوزك، لكن انت قلتي الحق. يعني ليس لي زوج لانه كان لك 5 ازواج. شوف عرف التفاصيل كتير، يعني انت اتجوزت 5 قبل كده، يعني مش اكيد في نفس الوقت، يعني ما علينا. والذي لك الان ليس هو زوجك، هذا قلتي بالصدق. طبعا المرأة لما عرفت انت ازاي عرفت التفاصيل دي راحت قالت ارى انك نبي. شوف يعني كون انه هو باين قصادها انسان والمعلومات اللي هو قالها مستحيل يعرفها اي انسان. ما افترضتش بقى ان هو ده الاله نزل، لا افترضت هو ممكن الانسان يعرف الغيب منين عن طريق الوحي وانه نبي. يا سيد أرى أنك نبي. وبعدين بدأت تسأله على أساس أنه هو نبي. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه، اللي هو الخلاف ما بين برضو العبرانيين، اليهود العبرانيين واليهود السامريين. اليهود السامريين كان عندهم جبل مقدس، جبل جرزيم ده هو، وكانوا بيعبدوا فيه وبيسجدوا فيه وبيذبحوا عليه والكلام ده كله. واليهود التانيين كانوا بيقولوا لا، الجبل ده جبل لعنة، في خلاف ما بين الاثنين، واحنا مفروض نعبد ربنا في الهيكل والسليمان والقصة دي. راح المسيح قال لها ايه بقى؟ يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة، بيتنبأ يعني، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. طب امال هيسجدوا فين؟ انا بقول دي نبوة عن الاسلام والكعبة، وان هيبقى في سجود وبقعة تانية مقدسة غير الجبل وغير الهيكل. في نصراني بيرد على كم ده، يرد زي ما هو عايز يرد. هنا بيقول انتم تسجدون لما لستم تعلمون، اما دي بقى الشاهد، اما نحن فنسجد لما نعلم. نحن دي اللي هو ايه؟ هو داخل من ضمنهم، ان احنا بنسجد، انا من ضمن اللي بيسجدوا. يعني معظم الاريوسيين استشهدوا بالنص ده ان هو جعل نفسه ضمن الساجدين. وفي بحسب الترجمات نسجد ساعات بتبقى نعبد، او لان اللفظة مش معناها بالدقة فعل السجود، لكنه مقصود به عمل يدل على عبادة. يعني هو يترجمها سجود، هيترجمها اي حاجة تانية، مش دي قضية. فان المسيح من ضمن الساجدين. برضو طبعا في نصوص كثيرة جدا اللي هو ايه، صعد الى الجبل منفردا ليصلي، عشان في بعض النصارى بيقولك اصل هو كان بيعلمنا ازاي نصلي، بيعلمكم ازاي وهو كان منفرد، ولما صار المساء كان وحده. ونصوص تانية بيقولك ايه، قضى الليل كله في الصلاة، يعني كان بيقيم الليل. في لوقا 6:12، في تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. يا سلام. فطبعا كون إن هو وضع نفسه ضمن أولئك الذين هم يعبدون الله ويسجدون الله، يبقى بالتالي ده دليل إنه ليس هو الله بالطبيعة، هو بيصلي لنفسه، شيزوفرينيا. المفروض العقيدة دي مش عند النصارى ولا حتى عند الكاثوليك. ده ممكن يقوله مثلا واحد زي نستور اللي هو فيما يخص التجسد. المفروض ان النصارى بيؤمنوا اب وابن وروح قدس، ثلاث اقانيم. الاقنوم ده هو الشخص، هو الشخصية، هو المتكلم، هو الملك، هو الفاعل، هو هكذا. الأقنوم ده الشخص ده نزل واتحد بالإنسانية فأضاف لنفسه الصفات الإنسانية، سواء بقى هو طبيعتين ومشيئتين ولا أي. نعم قال كاثوليكية قريبة من نسطور، بس نسطور قال إن شخص الإله حل في الإنسان يسوع. يعني مريم عليه السلام ولدت إنسانا كاملا، وكأن واحد لبسه جني، الإله نزل دخل حل في الإنسان ده. فممكن بحسب تفسير نسطور انه يقول اصل الانسان يسوع اللي حالل فيه الاله كان بيصلي نفسه، لان هو بيثبت ان في شخصين وكائنين واقنومين، لكن ده مش موجود عند لا ارثوذكس ولا كاثوليك. حتى ان نظرة الكاثوليكية قريبة، لكن محدش منهم بيقول اقنوم في اقنوم. فلا يستقيم ان فعل من شخص موجه لشخص تاني الا لو هو اثبت شخصين. والأرثوذكس والكاثوليك المفروض ما بيثبتوش شخصين، يثبتوا هو شخص واحد الابن، وخلق لنفسه جسد، مش حل في إنسان تاني. طيب نشوف بقى حتة إن هو نسب نفسه مع الذين هم آلهة بالتبني ولا لا. طبعا آلهة بالتبني دي من ضمن النقاط اللي احنا كنا اتكلمنا فيها لما قلنا إن حتى لو اتقال عن المسيح إنه إله أو حتى الله، يعني ثئوس ولا آسف إلوهيم، ما في ناس في العهد القديم اتقال عنهم ان هم إلوهيم. هنا بيقول لك انه ميز نفسه عن كل القديسين وصار في طريق لا يستطيع احد منهم ان يسير فيه. هنا منهج ازاي نأله المسيح، ان انت تجعله مميز عن كل الخليقة، واخد بالك؟ فهنا بيقول لك لا، ده هو ميز نفسه وصار في طريق لا يستطيع أحد منهم أن يسير فيه، محدش زيه خالص. خلي بالك النقطة دي لا تقتضي كونه إله. يعني يعني أنا لو قلت أنا بعتقد في شخص معين أنه تميز بشيء لا يستطيع أحد أنه يبقى زيه، هل ده معناه أن أنا خليته إله؟ يعني لو أنا قلت مثلا عن المسيح، النقطة دي كنت تكلمت فيها مع بعض المشايخ وقالوا لي ما فيش أدلة شرعية تمنع أو كذا، نقطة أنه مولود من غير أب، هل الآيات والأحاديث بتقول بشكل واضح أن المسيح هو الوحيد في البشرية كلها اللي اتولد من غير أب؟ دي مسألة فيها نقاش ومحتاجة تدقيق في الأدلة الشرعية من ناحية إسلامية. لو أنا قلت أن من ناحية شرعية إسلامية فعلا المسيح هو الوحيد خالص على وجه الأرض، الكائن الوحيد اللي جه مولود من أم بس من غير أب، ورحت قايل إن هو باتصافه بهذه الصفة هو صار في طريق لا يستطيع أحد منهم أن يسير فيه، محدش زيه خالص، متفرد مميز مونوجينيس زي ما هم بيقولوا باليوناني، اللي هو وحيد جنس أو مميز يوديك، متفرد بأنه موصوف بهذا. وأنا أعتقد إن هو ده سبب إنه مطلوق عليه مونوجينيس في إنجيل يوحنا، هو تسمى كده فريد أو يونيك أو مميز بسبب إنه هو الوحيد اللي اتولد من غير أب. خلي بالك في حتة إن الكلام في المهد، في أحاديث بتثبت إن المسيح مش هو الوحيد اللي اتكلم في المهد، وفي اتنين تانيين غيره اللي هو ابن جرايج ده وابن المرأة اللي كانت ترمى في الأخدود أو كده. فكون ان هو تميز بشيء وتفرد، يعني مثلا احنا كمسلمين نثبت للنبي ما لا يثبت لغيره من المخلوقات، هل ده معناه ان احنا بنؤمن ان هو اله، ان هو له الشفاعة الكبرى وله الحوض وله حاجات في الاخرة كتير هو بيتميز بيها ما فيش حد بيشترك فيها معاه، هل ده معناه ان احنا بنقول انه اله؟ هو لو احنا اتكلمنا عن سيدنا محمد في هذه الصفات هنقول هو في طريق لا يستطيع احد قط نقطة من اول السطر. حتى في الاسراء والمعراج سيدنا جبريل قال له انا لو اخترقت احترقت، يعني اللي هو عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فسيدنا محمد له عند الله مكانة وله كرامة ما فيش مخلوق ابدا خالص متصف بيها، يبقى احنا بنقول هو اله؟ ما عندهمش هم فكره ان في مقامات عند الله مختلفه للخليقه، عنده يا اما هو مخلوق زيه زي كل الناس يا اما هو اله، مفيش حاجه في النص. ليه؟ فانا بقول ان ممكن المسيح يتميز بحاجات ما فيش حد غيره خالص تميز بيها او اتصف بيها او كانت له، ومع ذلك هو ليس الله. ايه المشكله يعني؟ فهنا بيقول لك وذلك بقوله، طبعا النص ده في انجيل يوحنا، ان قال الهه لاولئك الذين صارت اليهم كلمه الله ولا يمكن ان ينقض المكتوب. شوف بقى النص اصلا مش هتفهم منه اي حاجه من اللي هو بيقوله، بس دماغه بقى يعني ده أب قديس الروح القدس بيقوله على كلام محدش مسيحي عادي يقدر يفهمه من النص. شوف يعني النص بيقول فالذي قدسه، يعني هو ما كانش مقدس من ذاته، ده الآب هو اللي قدسه، الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني من الله؟ طيب اشرح. أي أنه يقول طالما أن هؤلاء الذين يقبلون كلمة الله ويضعونها في داخل نفوسهم يدعون آلهة، فكيف لا يكون ذلك الذي صيرهم آلهة هو نفسه إلها؟ جبت منين الكلام ده؟ من النصوص. ما فيش الكلام ده في النص خالص. هو بيقول انتوا إذا كنت انتوا اتقال عنكوا ان انتوا آلهة، فالذي قدسه الأب وأرسله، مش اللي خلاكم آلهة. فين يعني؟ هو عاوز يقول إذا أنتوا أنا مكانتي أعلى من مكانتكم وأنتوا تقال عنكم أن أنتوا آلهة، لمجرد ان انتوا ايه صارت اليهم كلمة الله. كلمة الله مش المقصود بها اللوجوس، مش المقصود بها الاخنوم الالهي، المقصود به الوحي، المقصود به الشريعة والتعليم الالهي. انتوا علشان كنتوا مستأمنين على الكلمة الالهية وكنتوا بتحكموا بالشريعة الالهية، ودخل في عقيدة اليهود ان اللي يحكم باسم الله يدعى الله، واللي يحكم بشريعة الله يدعى الله، هم عندهم كده. وده كان اساس فيما بعد الحكم الثيوقراطي اللي رفض في الغرب وهكذا، ان البابا او الكاهن هو كأنه الله، لذلك يجوز ان احنا نسجد له ونبوس ايده والكلام ده كله. هو بيشير الى النص المشهور في سفر المزامير اللي بيقول انا قلت انكم آلهة وبنوا العلي كلكم لكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. طبعا النص ده ولكنكم مثل انا قلت اهو، النص ده في بدايته شوف الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي. طبعا اي مسلم الجنان ده يعني الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي، فهو المقصود ان القاضي بيحكم بشريعة ربنا في مجمع الله، يعني في المحكمة كأنها محكمة إلهية عشان بيحكم فيها بالشريعة الإلهية. الله الأولانية مقصود بها القضاء؟ الله قائم في مجمع الله في وسط الإلهية. او ممكن يمشي كذا تفسير، اصل النص مش محكم، النص يمشي كذا تفسير. ممكن يكون معناه الله الاولانيه ده يعني كان لا الله كانه مطلع على المحكمه او حاضر بطريقه ما، فاهم ازاي حاجه زي كده في مجمع الله، في يعني في المجمع الالهي اللي بيحكم فيه بشريعه الله. قطعا ولا شك في وسط الالهه دي معناها ايه؟ القضاء اللي بيحكموا شريعه الله. النص ممكن يمشي بكذا تفسير، ممكن القاضي الكبير اللي بملابس الشريط ده اتقال عنه الله قائم في وسط في مجمع الله في وسط الالهه التانيين يقضي، وان الله المقصود بيه الاله يعني هو في مجمع الله علشان هم بيحكموا الشريط. بغض النظر هو ده المقصود، الله اكبر، ان هو علشان صارت إليهم كلمة الله يعني الشريعة وكانوا بيحكموا بالشريعة الإلهية فتقال عنهم إن هم آلهة، إن هم ده فلسفة عند اليهود، فكر مناقض للإسلام، إن ما دام أنت ليك سلطان إلهي من الله أنت يتقال عنك إله أو الله، زي أنا جعلتك إلها لفرعون اتقال عنه أنت إلهيم، وإلهيم ده اسم من أسماء الإله في العهد القديم، أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبي عشان انت مؤيد بسلطان من الله على فرعون. في الاخر النص بيقول انا قلت انكم آلهة، انتوا آلهة، ما انا قلت فوق في وسط الآلهة يقضي، انا قلت انكم آلهة وبنوا العلي كلكم لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون، يعني ده معناه ان انتم مش آلهة حقيقية مستحق العبادة، ان انتم تقال عنكم كده. فهو المسيح بيقول اذا كنت انتوا لمجرد انكم بتحكموا بشريعة الله اتقال عنكم ان انتوا آلهة، فما بالك بقى ده انا النبي المؤيد المرسل مستكترين علي ان يتقال عني اني ابن الله. بغض النظر ايه فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم، يعني ده انا مبعث بالوحي، هو ده انتوا ما نزلش عليكم وحي، مجرد ان انتوا بتحكموا بالوحي يتقال عنكم آلهة، طب انا بقى نزل علي الوحي وقدسني الاب وارسلني الى العالم، اتقولون له انك تجدف لاني قلت ان من الله. النص ده اصلا انا يعني عندي تشككات شرعيه كبيره جدا ان المسيح يكون قال الكلام ده بالفاظها دي، ده النص الوحيد اللي بينسب للمسيح كانه قال انا ابن الله، وده المسيح منزه عن هذا بنصوص شرعيه، وان ده هم اللي اطلقوه، قالت اليهود عزان من الله وقالت النصارى المسيح من الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. طب ازاي هيكونوا يؤفكون يعني يكذبوا أشد الكذب على الله عز وجل، بيفتروا عليه والمسيح نفسه هو اللي قال لهم إن ابن الله. النص ده مرفوض شرعا، المسيح قطعا ما قالش إنه ابن الله، بالإضافة إلى شوف هو هنا بيقول لأني قلت ابن الله. اسأل الأناجيل هو أنت فين قلت أن أنت ابن الله؟ مش هتلاقي، مش هتلاقي نص على لسان المسيح بيقول فيه أنا ابن الله. بس لو تنزلا ومن ناحية مقارنة بنصوص العهد القديم والسياق والمفهوم، مفيش خالص في النص أي معنى اللي شرحه كيرولوس ده. خلي بالك كان في نص، وده آخر حاجة وبعدين نروح نصلي المغرب بعد كده نرجع، كان في نص المعلق المترجم راح كتب على تفسير كيرولوس في الهامش، اللي هو نص تقريبا بيقول ان المسيح هو رأس الكنيسة والله هو رأس المسيح. الكيرولوس العبقري فسر النص فيما يوافق لاهوت المسيح. ازاي ما تفهمش؟ رغم ان باين ان في ترتيب كون ان الله رأس المسيح، ورأس هنا المقصود بيها انه رئيسه وانه هو الاعلى والمسيح اقل، وان الاوامر بتنزل كده. ما هو كون ان المسيح رأس الكنيسة معناه ايه؟ ان هو رئيس جماعة المؤمنين وان هم بيمشوا بحسب اقواله وتعليمه وهكذا. طب المسيح رأسه مين؟ رأسه الله، بمعنى انه هو الله هو رئيس المسيح، هو اللي بيعطيله الاوامر والمسيح بيمشي بحسب ايه؟ كلام الله. كيرولوس فسره بطريقة ان ده يدل على وحدة جوهر. بغض النظر المفسر المترجم انبهر بالتفسير وراح كاتب في التعليق، وانا حطه في عصير الكتب مش عارف انهي جزء بقى هنفوت عليه، راح كاتب لعل كيرولوس هو الاب الوحيد الذي فسر هذا النص بالتفسير ده. فانا بقول اذا انت فتحت باب، لان ده واقع، هو الوحيد اللي فسر النص، انت فتحت باب، يبقى كيرولوس واضح انه بينخع في نصوص ما فيش غيره شاف المعنى ده في النص ده، فده مطعن فيه. لو كان النص ده يفهم بهذا الشكل كان على الأقل يعني يتواطؤوا على الكذب مثلا، كام واحد كده يقول نفس الكلام. كان هو الوحيد اللي اخترع الكلام ده، خصوصا ان معروف عن كيرولوس انه ناقل عن أستاذه الأكبر أثناسيوس، وأثناسيوس ما قالش الكلام. انت اخترعت الكلام ده منين؟ فأنا بقول ان برضو النص ده لعل كيرولوس هو الوحيد اللي فسر النص ده بالشكل الخرافي اللي خلى ان المسيح هو اللي صيرهم آلهة. فين الكلام ده؟ اصل خلي بالك بقى، النص في انجيل يوحنا لما انت ترجع له هنا بيقول ايه؟ انا قلت انكم آلهة. ده في يوحنا. هل انا قلت انكم آلهة؟ لما يجي يقتبس النص، المسيح بيقتبس النص فبيقول انا قلت انكم آلهة، هل ده معناه ان المسيح هو المتكلم؟ يعني هو يقصد ايوه ما بالك انا. شوف فاهم انت الجزء ده؟ شوف انا اهو ده النص في العهد القديم في المزمور 82 عدد 6 بيقول ايه؟ النص بيقول انا قلت ان انكم آلهة. مين المتكلم؟ الاله اللي اوحى مفروض بالكلام. طيب نشوف في العهد الجديد اهو، انا قلت هنا المسيح بيقول ايه في يوحنا 10؟ بيقول اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم، يعني بيقتبس انا قلت انكم آلهة. مين عاقل يقول ان لما المسيح يقول اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم آلهة يبقى معناه ان المسيح هو اللي قال في الناموس؟ ايه الجنان ده؟ ده بيقتبس النص حرفيا. ما هو علشان كده كيرولوس تجاهل هذا النص واقتبس من اول فين؟ من اول هنا. ان قال آلهة، ان قال مين اللي قال؟ ها شفت ازاي؟ فهو عشان كده هنا بدا الكلام ان قال آلهة لاولئك الذين صارت اليهم كلمه الله. فهم تعبان جدا، نصارى غلابه الى اقصى حد، وفي خبث في خبث شديد جدا وتدليس، وقول زي ما انت عايز تقول اساتذه في تلبيس الحق بالباطل. احنا نتوقف عشان نصلي المغرب بعد كده نرجع نكمل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو خلاص كده احنا علقنا على التفسير العجيب الخرافي اللي فسره كيرلس على الدس بتاع يوحنا ده، وشرحناه بما لا يدع مجالا للشك ان المسيح في النهاية عاوز يقول ان انتوا كنتوا بتحكموا بالشريعة تقال عنكم آلهة. طب انا ربنا ارسلني وقدسني، مستكترين انه يتقال عني ابن الله وانتوا تقال عنكم آلهة؟ يعني عاوز يقول ان في نوع من انواع المساواة، بل ان هو حتى حاله افضل ومع ذلك هما مستكترين عليه انه يتقال عنه زي ما اتقال عنهم او حتى اقل شوي. طيب مهم، هنا اقتباس جديد مديله عنوان الاشارة فقط الى اله واحد فريد، كيرلس حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 59 و60. كيرلس بيقول والقديس بولس لا يعترف بالابن على أنه ابن لا يتحلى برتب غير أصيلة فيه، بل يعترف به إلها بالطبيعة متحدا بالله الآب بعلاقة جوهرية حسب الطبيعة. طبعا أنت يعني لما تسمع الكلام ده والمفروض أن أنت مثلا مطلع على رسائل بولس وعارف أن في نصوص كتيرة البولس بيقول فيها إله ربنا يسوع المسيح والكلام ده كله، ما يجيش في بالك ابدا ان ممكن يكون في نص بولس موضح فيه عقيدته في المسيح الى هذه الدرجه من التفصيل. يعني شوف درجه من التفصيل، هو عاوز يقول لك ان بولس لا يعترف بالابن على انه ابن لا يتحلى برتب غير اصيله فيه. يعني ايه؟ يعني هو ابن لانه ابن حقيقي مولود، مش ابن بالتبني او يعني واخد اللقب ده كده شرفي، بل يعترف به إلها بالطبيعة، يعني هو صاحب الطبيعة الإلهية، علشان متحدا ده كمان متحدا بالله الآب بعلاقة جوهرية حسب الطبيعة. انخع، هيتقول ايه بقى؟ النص ده مشهور وبيتم استخدامه كثيرا جدا جدا على انه من النصوص، يعني لما اللاهوتيين الأكاديميين بيروجوا فكرة ألوهية المسيح بيبقى عندهم نص بيقول صراحة ان المسيح هو الله، ده بيتحط من تحتيه قطعية ثبوت قطعية دلالة، زي يوحنا 1:1، زي رسالة يوحنا اللي هو الإله الحق والحياة الأبدية، دي عنده نصوص هم 3 أو 4 كلهم بيبقى فيهم مشكلة ترجمية وبيبقى العلماء متأكدين ان النص مش قطعية ثبوت. آسف بغض النظر عن مسألة قطعية ثبوت دي عنده، مش قطعية دلالة يعني. فيبقى النص ده بيتحط عندهم من النصوص الصريحة. أنا قلت قبل كده ما دام بقى يعني النصوص الصريحة مهلهلة لهذه الدرجة، فما بالك بقى بالنصوص اللي بتحتاج بقى شوية فكر ولف ودوران إزاي اخترع فيها. هنا كيرلس بيقول إنه يكتب الآتي، يعني بولس كتب إيه؟ ده كورنثوس، يا نهار ابيض، ده انا فاكره كان بيقول على نص روميا. انسوا اللي انا قلته ده، انا اللي كان الكلام اللي انا كنت لسه بقوله ده انا كنت متوهم. لا انا ردنا عليه، انا مش فاكر اللي هو في نص بولس بيقول فيه الها مباركا الى الابد امين في روميا 9:5، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد أمين. فهم عندهم أن الكائن على الكل إلها مباركا، هم بيعتقدوا أن بيعود على مين؟ المسيح. فيبقى ده نص بيقول أنه هو إله، يعني إله حقيقي بقى. أنا متأكد هو كيرلس هيقتبس النص ده، بس أنا كنت فاكره أنه هو اقتبسه دلوقتي، يعني ده كده وقع في مصيبة سودة أكبر بكتير. طيب هنا كيرلس بيقول إنه يكتب الآتي. النص ده عندي أنا وبتأمل ترجمات وبرجوع لبعض للغة اليونانية، أنا أرى فيه إنه من النصوص الواضحة جدا اللي ضد التثليث. فإزاي بقى هو شايف إن في النص ده العلاقة الجوهرية والطبيعة للإبن والكلام ده كله؟ أنا هنشوف دلوقتي. هنا بيقول لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة. هنا هو بيشير للمفهوم الموافق للشريعة الإسلامية إنه ممكن المعبود ده يتقال عنه لغة لأن في ناس بتعبده يتقال عنه إنه إله، لكن ده مش معناه إن المعبود ده هو فعلا إله حقيقي مستحق للعبادة. فهم إزاي؟ فهو بيقول وإن وجد ما يسمى إلها، يعني فلان بيعبد أي حاجة ومسميه ده إلهه، وفلان بيعبد أي حاجة ومسميه ده إلهه، سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون. بغض النظر أرباب هنا مش المقصود بيها أن هو مشرك في الربوبية يعني ولا حاجة، لكن المقصود بيها أنه في ناس بتجعل لنفسها آلهة كتيرة أو ناس بتعبد آلهة مختلفة، عاوز يشير إلى أن ده موجود في العالم، وأن في ناس بتجعل لناس مختلفة سيادة أو نوع من أنواع الربوبية، ان فلان ده مثلا بيتبع فلان فلان وصلا. هنا بقى هو بيقول لكن، يعني هو عاوز يقول غير المسيحيين بنلاقي عندهم دخلهم ليهم آلهة كتيرة وأرباب كتيرة، لكن لنا إلها واحد. ده طبعا يا إما أنا غلطان في النقل، يا إما هو مش عارف ياخد كوبي وبيست للنص، يا إما أنا اللي جاهل في اللغة العربية. لان ما يتقالش لكن لنا الها، ما هي لكن لنا اله واحد، هي يعني ثانية واحدة بس. مهم، فهنا لا، المفروض هو مكتوب عنده كده لكن لنا الها واحد، وهو مش مفروض اله، لكن لنا اله واحد. هنا الفكرة اللي انا عايز اقولها، هو بولس في رسالته الى كورنثوس ده مجتمع كان فيه مسيحيين من خلفية وثنية ومسيحيين من خلفية يهودية، والمسيحيين من خلفية وثنية كانوا لسه في دماغهم أفكار عن آلهة كتيرة وأرباب كتيرة والكلام ده كله. لكن هنا هو بيحاول يصحح، بيقول لكن لنا إله واحد. هنا المفروض العبارة دي في النص عبارة قطعية الدلالة على ان المقصود احنا بنعبد شخص الهي واحد، لكن لنا اله واحد، الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له. هنا الاب الذي منه جميع الاشياء ده المفروض اشارة الى انه هو بيعتقد الاب هو الاله الواحد، ده هو بس، يعني لنا اله واحد اللي هو مين، نقطتين في بعض، الاب، يبقى ما فيش ابن وروح قدس معاه، هو الاب بس اللي احنا بنتخذه اله، ده اللي بنعبده. الذي منه جميع الاشياء، يعني هو عاوز يقول ان اي شيء اخر غير الاب مخلوق، الاب هو ايه؟ مصدرها. ويبقى داخل تحت ده مين؟ المسيح الابن. ده يوافق عقيدة الأريوسيين، بغض النظر هم هيعتقدوا ان الاب خلق الابن وخلق بيه ولا خلقه زيه زي باقي المخلوقات، وكان وجوده اول مخلوق خلقه ربنا، ولا خلقه هو وقت ما اتولد من مريم عليه السلام، بغض النظر عن التفاصيل، لكن الاب الذي منه جميع الاشياء داخل من ضمنها الابن وروح القدس وكل حاجة غير الاب. ده معنى النص، ده الفهم الأول خالص بتوع المسيحيين في القرن الأول. ونحن له، ده زي ما بنقول إنا لله ونحن له، يعني احنا مملوكين لله، نحن للآب ملك له، هو اللي خلقنا وهو اللي أوجدنا واحنا ملكه. هنا لما بيقول ورب واحد، المفروض انا شرحت حتة الرب دي كتير، بس هنشرحها تاني سريعا، ان في عندهم مشكله متعلقه باللغه الاصليه. هم مفروض عندهم الكلمه اليونانيه اللي بيتم ترجمتها الرب هي كلمه كوريوس، دي بتتكتب كده باليوناني، لو هكتبها بنفس النطق بحروف انجليزي تبقى كده اهو كوريوس. كوريوس يا اما معناها سيد، يعني هي بتحمل لغة معنى السيادة ومعنى الربوبية، لكن اللغة اليونانية ما عندهمش مصطلحات كتير، بحس ان انا عندي في العربي سيد ورب، هو ما عندوش غير كوريوس. كوريوس دي بستخدمها في كل حاجة، في معنى السيادة، سواء سيادة للمخلوقات ولا لله، بمعنى ربوبية، سواء ربوبية محدودة للمخلوقات ولا لله، كل حاجة تبقى كوريوس. لذلك انا دايما بقول الكتاب المقدس فيه بيان لفوارق الربوبية. يعني لو احنا قلنا تنزلا ان يجوز لغويا، رغم ان احنا كمسلمين زي ما قلت كتير احنا في الالفاظ والمصطلحات فيما يخص التوحيد دقيقين جدا في استخدام الكلمات، ودايما مدام في مرادفات بنستخدم المرادف في التاني اللي بيعطي لله عز وجل جلال وكمال وحق وقدر اكتر بكلام اوضح. ان يجوز لغويا ان انا اقول ان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوع من انواع الربوبية علينا كمسلمين، في ان احنا بنتبعه وبنتأسى به وبنصلي زي ما بيصلي. المعنى اللغوي ده زي ما تم استخدام رب في سورة يوسف اكتر من مرة على الملك وعلى العزيز والكلام ده كله. لكن احنا ما بنقولش كده، احنا بنستخدم اللفظ التاني اللي معاني التوحيد بتتجلى فيها اكثر وبتفرق اكثر ما بين السيادة النسبية للنبي اللي بنتبعه علشان الوحي، والربوبية اللي احنا بنحصرها في الله عز وجل بحسب معاني التوحيد. ده برضو موجود في الكتاب المقدس، في ان الربوبية المطلقة اللي منسوبة فقط لله على الخليقة دي ما تقالتش غير على الاب بس، زي ما المسيح نفسه بيقول في نص احمدك ايها الاب رب السماء والارض، هي نفس الكلمة اليونانية اللي استخدمت، لكن هو بيبين ان السيادة والربوبية للاب فيما يتعلق السماوات والارض، فدي ربوبية خاصة غير منسوبة لا تنسب الا للاب عنده اللي هو ايه الخالق الذي منه جميع الاشياء. ما هي الربوبية اساسها ايه؟ لأن الله عز وجل فعلا هو اللي خلق السماوات والأرض، وهو اللي بيرزقنا، وهو اللي يعني بيعطينا كل وسائل الحياة وبيجعلنا ننمو ونكبر برزقه ونعمه والحاجات دي كلها، هي دي كلها معاني الربوبية. فأساسها لأنه خلقنا وأوجدنا. هنا بقى المفروض أن هو بولس يقصد زي ما احنا بنقصد بتوحيد الاتباع، ان احنا زي ما احنا توحيد الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو عنده التوحيد الاتباع بالنسبة للمسيح. فعاوز يقول ورب واحد، يعني سيد واحد، هو بس اللي احنا بنسمع تعليمه، هو بس اللي احنا بنمشي وراه، وهو ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. دي ليها برضو علاقة قريبة بالمفهوم الأريوسي، كأن زي ما في بعض الدرويش كده الصوفية بيقولوا هو الكون ده كله اتخلق عشان سيدنا محمد، وفاهم انت الكلام ده، هو برضو كان عنده نفس الفكرة دي. الذي به جميع الأشياء، كل شيء في الدنيا دي موجود علشان المسيح وعشان لكن انا اقصد ان هنا ورب مش معناها ربوبية. هنا طبعا هو هيهري اكيد علشان مسألة رب واحد واله واحد، وعاوز يخلي الربوبية هي المتعلقة بالربوبية الالهية، ويخليهم حاجة واحدة ويبقى المسيح اله يا اولاد. ده النص ده هو قوي في هدم الثالوث. صحيح. وفي نص تاني اوضح كمان، الالوهيه المتفرده لوحده. في نص تاني برضه هو بيقول فيه، اصل انا بقول حته ان بولس ما كانش بيؤمن بالثالوث، في نصوص كتيره جدا واضحه. في نص بيقول ايه ده في كورنثس الاولى برضه 8:4، بيقول ايه هو المفروض اللي احنا فيه ده فين؟ كورنثس الاولى 8:5-6، يعني هو ده النص اللي قبل ده على طول اهو، لانه ان وجد ما يسمى، ده النص اللي قبليه على طول بس هو قطعه برضو ممكن يعني بخيالك اشمعنى ما جابش النص ده، ما جاب ممكن يعني ما هوش مبرأ الذمة قوي يعني. فانا بقول لك فمن جهة اكل ما ذبح للاوثان نعلم ان ليس وثن في العالم، وان ليس اله اخر الا واحدة، يعني ما فيش من جنس الالوهية الا واحد بس. يعني دي صياغة قوية جدا. في بعض الترجمات بتترجمها وأن لا إله إلا الله، ده طبعا بغرض أهداف تنصيرية، لكن لما تصغها بهذه الترجمة وأن ليس إله آخر إلا واحدة، بين يعني زي ما ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وأن ليس إله آخر إلا واحد، وده في السياق. ازاي تتخيل ان واحد بيؤمن بالثالوث يقول وان ليس اله اخر الا واحده، وبعد كده يقوم مبين بقى ان الواحد ده هو الاب؟ ازاي يعني؟ فالنصوص اللي بتوضح ان بولس ما كانش بيؤمن بالثالوث قويه جدا. مستحيل حد يقع على هذه النصوص ويقول لا ده، يشوف ده بولس كان بيعترف بيه الها بالطبيعه متحدا بالله الاب بعلاقه جوهريه. نخ ده مش موجود في الكتاب. طيب هنا بيقول فلو أنه كان قد اعترف بأنه يجب أن يحصى الابن بين الذين يحسبون آلهة بالنعمة، بغض النظر إيه يعني، هو بيكمل على الكلام القديم اللي هو بتاع النص يوحنا يعني، فلماذا لم يجعله بين هؤلاء الآلهة ويشير فقط إلى إله واحد وفريد؟ هنا في سوء فهم فظيع، إن هو كأنه لأنه إن وجد ما يسمى آلهة، كأنه فاهم إن من كلام بولس ده هو يقصد اللي يحسبون آلهة بالنعمة. ده من أبطل الباطل في فهم النص. شوف دي ميزة إن أنت تشتغل على لابتوب. طبعا الهارد فصل بس التسجيل شغال. ما علينا، انا اكمل عادي بقى والشاشه مقفوله بس انا اللي انا اللي شايف. فهو المفروض لما بيقول لانه وان وجد ما يسمى الهه، هنا بولس ما يقصدش ابدا زي النص بتاع يوحنا انا قلت انكم الهه خالص. ده بولس يقصد الالهه الوثنيه، والكلام ده تفهمه من خلال السياق انه بيقول فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أنه ليس وثن، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة، يعني بيتكلم عن الأوثان اللي الوثنين بيسموها آلهة، ما بيتكلمش خالص على آلهة بالنعمة. ده بيتكلم على ناس كفر وثنيين بيعبدوا أوثان وبيقولوا عنها أن دي آلهتهم. فلماذا لم يجعله بين هؤلاء الآلهة؟ علشان يعني الواحد ساعات زي ما بقول مش بيلاقي التعليق المناسب من كتر ما الكلام واضح. الراجل بيتكلم عن وثنيين بيعبدوا آلهة كتير، راح هو قايل بقى احنا مش زي الوثنيين دول، احنا لينا اله واحد اللي هو الاب. فبالتالي لو بقى المفروض نقول لكورولوس، لو هو كان بيعتبر الابن اله مع الاب كان المفروض يضعه وبيقول لكن لنا إله واحد مثلا، ويقول الأب والابن والروح القدس مثلا، فيبقى إله دي المقصود بها الألوهية الجوهر، وراح راصص الثلاث أقانيم ورا بعض ويشير فقط إلى إله واحد وفريد. هنا هو فعلا أشار فقط إلى إله واحد وفريد، يعني لما يقول هنا وأن ليس إله آخر إلا واحدا، وبعديها يقول ولكن لنا إله واحد الآب، يبقى هو أشار إلى إله واحد فريد وهو الآب الذي هو الله والرب. هنا الخلل جه منين؟ الخلل جه من استخدام الألفاظ، لأن هو رأى أن كون أن بولس ما قالش أن الآب هو الإله والرب، يبقى ده معناه أن في حد تاني مع الآب. فاهمين؟ فاهم يا شيخ عبد الله انا مش فاهم؟ ايوه طبعا انت مش فاهم. طب نوقف شويه اصل انا مش عارف، ممكن النور لا مش مشكله يرجع. هو بيقول هو الاب بيقول فلماذا لم يجعله بين هؤلاء الآلهة، ويشير فقط إلى إله واحد وفريد هو الآب الذي هو الله والرب. فهو شايف إن مدام بولس قال لنا إله واحد ولنا رب واحد يبقى كان مفروض بقى يحط، لو هو كان يقصد ان الاب بس كان يقول عنه ان هو الله والرب، لكن بما انه قال عن الابن انه رب واحد يبقى ده اشارة الى الثالوث واشارة الى علاقة جوهرية. طبعا ده كله كلام فاضي. انا بقول ان في من ناحية فهم الداعية ليه دماغ النصارى لابد أن تدرك هذه النقطة، إن فعلا نصوص الكتاب المقدس في صياغاتها الخاصة بمسائل التوحيد والعقيدة في استخدام خاطئ لكثير من الألفاظ، سواء ده راجع للغة الأصلية ولا متعمدا من المترجم. فاهمين قصدي؟ إن في بعض النصوص الصياغة لا تعطي معنى ممكن يستخدم في إثبات ألوهية المسيح، لكن المترجم النصاب الضلالي بيبقى عارف إن ترجمة معينة للنص ده ممكن يفيد معنى معين، فعامدا متعمدا يترجم النص علشان يستخدم فيما بعد في الترويج لألوهية المسيح. لكن في بعض النصوص فعلا إن بحسب النص اليوناني النص مبهم، النص مش محكم، او حتى لو بسبب ان كوريوس ممكن تترجم لكذا حاجة، هو يعني بالاضافة الى اللخبطة في ان كوريوس ممكن تترجم لكذا حاجة، كمان بولس بيستخدم كوريوس بطريقة توهم نوع من انواع الربوبية التي يجب ان تنسب فقط لله، هو نسبها للمسيح او حاجة زي كده. اللي اقصده ايه؟ ان يجب الاخذ في الاعتبار ان في فعلا نصوص في الكتاب المقدس ممكن تفيد نوع من انواع الشرك او نوع من انواع الكفر اللي عليه المسيحي فعلا، وان ده بيقتضي منك بيان فساد الكتاب المقدس وبيان ان هو محرف او مؤلف، بحسب ان دي رسائل بولس مثلا، وبولس كان متأثر بالفلسفات اليونانية والوثنية والكلام ده كله، وتبتدي توضح ان ممكن يكون عندك شبهة ولو بسيطة في فهم النص. فبالتالي واجب علي ان انا اقول لك ان النص اصلا، الكتاب اصلا، يجب ان لا تعتبره ايه مرجع له مصداقية وموثوقية تبني عليه عقائدك وهكذا. لكن في خلل وفي سوء استخدام للألفاظ وفي سوء صياغة للتعبيرات اللاهوتية، مما أدى إلى أنك أنت بقيت كافر. شوية من الذنب واقع على الأصفار والفهم من الأصفار، رغم أن أنا يعني حاجة زي كده أنا بقول مش بالضرورة يكون عندي خلفية إسلامية، أنا بفسر النص من خلال خلفية كتابية ومن خلال خلفية استخدام المصطلحات الكتابية ومن خلال خلفية مقارنة هذا النص بباقي السياق وباقي النصوص المشابهة في رسائل بولس. يعني مش لازم أكون مسلم علشان أفهم إن النص ده ضد الثالوث، وإن رب واحد المقصود اللي كان يقصدها بولس في هذا النص ملوش علاقة بالربوبية التي هي لله، لكن هو المقصود بيها سيادة الاتباع، توحيد الاتباع للنبي. الله المستعان. هنا بيقول ولأنه ميز بين الابن وبين تلك الآلهة الأخرى وقال إنه يجب أن يدعى الأب إلها والابن ربا. قال لك خلاص ما دام قال لك الأب إلها والابن ربا يبقى ده داخل في الثالوث، يبقى في كلام فاضي. غير أني أعتقد أنه من الحكمة والضرورة أن لا نفصل المجد الذي هو حسب الطبيعة عن الألوهة الحقة، وأن لا نخرج الربوبية الحقة بعيدا عن الطبيعة الإلهية. يعني إيه؟ ودي نقطة ضده على فكرة. المفروض أن الربوبية قائمة على الصفات الإلهية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دايما كنت بقول المفروض لما نيجي ندرس توحيد ندرس الأول الصفات والأسماء والألقاب الإلهية، بعد كده ندرس الأفعال اللي مبنية على اتصاف الله بهذه الصفات، لأن الله عز وجل يفعل أفعاله وفق صفاته الإلهية التي هو متصف بها ولا تنفك عنه. فربنا خلق الكون ليه؟ لأن هو متصف من صفاته الإلهية إن القدرة والإرادة فاهم إزاي؟ فيبقى الأول دراسة الصفات اللي هي بحسب صاغة النصارى اللي هي الألوهية، فيبقى مبني على الألوهية الربوبية، وإن بما إن الله متصف بالصفات الإلهية اللي هي الألوهية يبقى بالتالي له الربوبية، يبقى بالتالي له توحيد العبادة اللي هي كأحنا كمخلوقات كعبيد لله نعبد الله عز وجل. هي ده الترتيب العقلي المنطقي اللي في دماغي. ند الصفات الإلهية على أساسها الأفعال، على أساسها أفعالنا أحنا تجاه هذا الرب الإله. هو عاوز يقول إيه؟ يبقى الربوبية مبنية على الألوهية، يبقى بالتالي، ودي نقطة في غاية الأهمية، ما دام الألوهية محصورة في الآب يبقى الربوبية الحقة المبنية على الألوهية الحقة تكون لمين بس؟ للآب بس كده. يبقى ما دام هو قال لنا إله واحد الآب، يبقى الألوهية الحقة هي فقط للآب، يبقى بحسب كلامك الربوبية المقصودة للمسيح ما هياش الربوبية الحقة اللي منسوبة للإله الحق. بس خلص الكلام. لكن هو عاوز يقول اصل خلي بالك، مش علشان احنا بنقول على المسيح انه الرب يبقى معنى كده ان احنا مش بنقول عليه انه الإله، هو ده اللي يقصده. ومش علشان بولس قال عن الأب انه الإله ما قالش عنه الرب يبقى احنا بنفرغ الأب من ربوبياته. هم كلهم آلهة وكلهم أربابه يعني، وربنا زيده بارك. وأن لا نخرج الربوبية الحقة بعيدا عن الطبيعة الإلهية، لأنه من الواضح أن كلا من الأب والابن له بالحري الألوهية والمجد. طيب أنا خلينا نكتفي بهذا القدر عشان احنا قاعدين في الظلمة، ونختم المحاضرة عند كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.